نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام في هذه الحلقة التي يسرنا يكون معنا فيها ضيفا كريما فضيلة الشيخ الأستاذ دكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المستمعين. أيضا أنتم حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الحلقة وفي كل الحلقات. لمن أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458 442-5458. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم. لعلنا نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، وهو الحقيقة طرح قضية نرى أن كثيرا من المصلين ربما يقع في هذه المشكلة. نحتاج إلى شيء من التفصيل حول ما يقع من بعض المصلين شيخنا الكريم فيما يتعلق بمسابقة الإمام في الصلاة، ما توجيهكم حيال ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر الحديث. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الواجب على المأموم أن يكون متابعا لإمامه، وذلك أن أحوال المأموم مع إمامه أربع حالات: الحال الأولى المسابقة، والحال الثانية الموافقة، والحال الثالثة التخلف، والحال الرابعة المتابعة. فأما الحال الأولى من أحوال المأموم مع إمامه فهي المسابقة، والمسابقة قد تكون في الأقوال وقد تكون في الأفعال. أما المسابقة في الأقوال فلا تضر إلا في أمرين: الأمر الأول التحريمة، يعني تكبيرة الإحرام، فلو كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته، والثاني في التسليم، فلو سلم قبل إمامه لم يصح، وعليه أن يرجع إلى صلاته مع الإمام ثم يسلم بعد تسليمه. إذن فالمسابقة في الأقوال لا تضر إلا في هاتين المسألتين. أما ما سوى ذلك، بمعنى أنه لو قرأ الفاتحة قبل الإمام، أو تشهد قبل الإمام، أو سبح في ركوعه وسجوده قبل الإمام، فإن ذلك لا يضر. القسم الثاني من أقسام المسابقة: المسابقة في الأفعال. والمسابقة في الأفعال قد تكون سبقا إلى الركن، وقد تكون سبقا بالركن. فالسبق إلى الركن أن يأتي المأموم بالركن قبل إمامه ويدركه الإمام فيه، كما لو ركع قبل الإمام ثم ركع الإمام بعده واشترك في الركوع. وأما السبق بالركن فمعناه أن يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل أن يصل إمامه إليه. ففي هذه الحال إذا تعمد، سواء كان سبقا إلى الركن أم سبقا بالركن، إذا تعمد بطلت صلاته. وأما إذا حصل منه ذلك على سبيل النسيان أو السهو، فإنه يأتي بذلك بعد إمامه. فلو فرض أن شخصا ركع قبل الإمام، فالواجب عليه أن يرفع من ركوعه وأن يكون ركوعه بعد إمامه، أو ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، فيجب في هذه الحال أن يرفع من الركوع وأن يكون ركوعه بعد ركوع إمامه. الحال الثانية من أحوال المأموم مع إمامه الموافقة، والموافقة تكون في الأقوال وتكون في الأفعال. أما الموافقة في الأقوال فلا تضر إلا في أمرين، وهما التحريمة والتسليم، فمن كبر للإحرام مع إمامه لم تنعقد صلاته، ومن سلم أيضا مع إمامه فإن صلاته تبطل عند بعض العلماء، والمشهور أنها تكون مكروهة، يعني أنه يكره أن يوافق إمامه في التسليم. وأما الموافقة في الأفعال فمعناها أن يأتي بأفعال الصلاة مع الإمام، فيركع معه ويرفع معه ويسجد معه وما أشبه ذلك، وهذا محرم على القول الراجح، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فجعل فعل المأموم يكون عقب فعل الإمام، وأتى بالفاء الدالة على التعقيب. الحال الثالثة من أحوال المأموم مع إمامه التخلف، والتخلف قد يكون لعذر وقد يكون لغير عذر. فإذا تخلف المأموم عن إمامه لعذر شرعي فإنه يأتي بما تخلف ولا شيء عليه. فلو فرض أن شخصا يصلي مع الإمام ثم حصل منه سهو وركع الإمام ورفع ووصل إلى السجود، وهذا المأموم لا يزال في محل القيام، فحينئذ يركع هذا المأموم ويرفع حتى يدرك الإمام في موضعه وهو السجود، إلا أن يصل الإمام إلى موضعه من الركعة التي تليها، وحينئذ تصح لهذا المأموم ركعة ملفقة من الركعتين. مثال ذلك: إمام يصلي بالجماعة وأحد الجماعة حصل منه غفلة وسهو في الركعة الأولى، بمعنى أن الإمام لما قرأ الفاتحة وفرغ منها وقرأ سورة ركع ورفع وسجد ثم قام إلى الركعة الثانية، وهذا المأموم لا يزال في محل القيام من الركعة الأولى ثم تنبه بعد ذلك، فحينئذ نقول ابقى على ما أنت عليه وتصح لك ركعة ملفقة من ركعة الإمام الأولى ومن ركعته الثانية، بمعنى أن الإمام إذا سلم من صلاته فإنك تأتي بركعة حتى تتم الصلاة. هذا فيما إذا كان التخلف لعذر شرعي. أما إذا كان التخلف لغير عذر شرعي فتارة يتخلف عن الإمام في الركن وتارة يتخلف عن الإمام بالركن. أما الأول وهو أن يتخلف عن الإمام في الركن فمعناه أن يتأخر عن الإمام لكن يدرك الإمام في الركن، فإذا ركع الإمام تأخر ثم ركع بعد ركوع الإمام بقليل لكن يدرك الإمام في ركوعه وفي سجوده، فهذا تصح صلاته. والثاني تخلف بركن، بمعنى أن الإمام يأتي بالركن ويفرغ منه وهو لم يصل إلى الركن، كما لو ركع الإمام ورفع وهو لم يركع، أو سجد الإمام ورفع وهو لم يسجد، فإن فعل ذلك عمدا فإن صلاته تبطل، أعني إذا تخلف عن الإمام بركن، بمعنى أن الإمام أتى بالركن وفرغ منه وهذا المأموم لم يأتي به، فإن صلاته تبطل في هذه الحال. الحال الرابعة من أحوال المأموم مع إمامه المتابعة، وهي أن يشرع في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه لكن من غير أن يكون هناك موافقة، وهذا هو المشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فقول إذا كبر فكبروا أتى بالفاء الدالة على التعقيب، يعني فبادروا إلى التكبير، ولا تكبروا قبل أن يكبر، وهذا نهي عن مسابقة الإمام. فاشتمل قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، اشتمل على هذه الأحوال الأربع، وهي المسابقة والموافقة والتخلف والمتابعة، والمشروع هو المتابعة. نعم. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم على هذا البيان لهذه القضية شيخنا الكريم. أيضا هذا السؤال ورد من أحد الإخوة، يقول بالنسبة لحلق الرأس في الحج أو في العمرة بالمكينة، هل يحصل به ثواب الحلق الذي ورد وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين؟ الحلق الذي جاءت به النصوص هو إزالة الشعر من موسى، فإذا كانت هذه المكائن تزيل أصل الشعر ولا تبقي له أثر فإنه يكون كالحلق، أما إذا كانت أصول الشعر لا تزال باقية فإنه يعتبر تقصيرا. والحلق لا ريب أنه أفضل من التقصير، أولا لأن الله تعالى قدمه ولا يقدم إلا ما كان أفضل، قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين فقال: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. وفي رواية: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين، أي اغفر للمحلقين والمقصرين. وهذا ما يسمى عند أهل اللغة بالعطف التلقيني. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، دعا لهم أربعا. ولأن الإنسان إذا حلق رأسه أزال هذا الشعر المحبوب عنده طاعة لله عز وجل وذلا له سبحانه وتعالى. ولهذا قيل: حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. فالمهم أن الحلق أفضل من التقصير، لكن كلاهما مجزئ من حيث التحلل من النسك، سواء الحلق أم التقصير. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا يقول السائل: إذا طاف الإنسان عدة أطوفة فهل يجزئ أن يصلي ركعتين عن الجميع أم عن كل سبع يصلي ركعتين؟ إذا طاف الإنسان عدة أطوفة كما لو طاف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا فهو من حيث صلاة ركعتي الطواف بالخيار بين أمور ثلاثة. الأمر الأول وهو أفضلها أن يصلي عقب كل أسبوع ركعتين، فإذا طاف الأسبوع الأول صلى ركعتين، ثم إذا طاف الثاني صلى ركعتين، ثم إذا طاف الثالث صلى ركعتين. والحال الثانية أن يصلي بعد الأسابيع ركعات بعددها، فإذا طاف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا صلى بعد فراغه ركعتين عن الأسبوع الأول، ثم ركعتين عن الأسبوع الثاني، ثم ركعتين عن الأسبوع الثالث. والحال الثالثة أن يصلي بعد الأسابيع ركعتين ينوي بها أنها عن الأسابيع الثلاثة كلها، عن الأسبوع الأول والثاني والثالث، فيحصل له ذلك، لأن هذه عبادات من جنس واحد فتتداخل. والقاعدة في التداخل أنه إذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فإنهما يتداخلان. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول في سؤاله: كيف يحقق المسلم الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم في عبادته؟ الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم هما شرط قبول العبادة، فلا بد في كل عبادة من هذين الشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي المتابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما الأسباب المعينة على الإخلاص فمنها: أولا استحضار عظمة الله عز وجل ومراقبته، وأنه سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيعظم ربه عز وجل حتى لا يتعاظم في قلبه أحد سوى الله. ومن أسباب الإعانة على الإخلاص أن يعلم أن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا، فالنفع والضر بيد الله عز وجل. ومن أسباب تحقيق الإخلاص الزهد في ثناء الناس ومدحهم، وأن لا يلتفت إلى ذلك، فلا يزيد إذا مدحوه ولا ينقص إذا حصل منهم ذم. ومن أسباب الإعانة على الإخلاص النظر في النصوص التي فيها التحذير من الرياء وعواقبه السيئة، وما جاء فيه من الوعيد الشديد يوم القيامة، كما قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فتتحقق بأن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتأسى به، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، والأسوة هو القدوة. والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل كما فعل لأنه فعل، هذا هو حقيقة التأسي، أن تفعل كما فعل لأنه فعل. ولا بد في المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعبادة في زمانها وفي مكانها وفي صفتها وفي قدرها وفي سببها، كل هذه الأمور لا بد أن يحققها حتى تتحقق له المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فأولا لا بد أن يكون في عبادته موافقا للسنة في سبب هذه العبادة، فلا يشرع سببا لم يرد به الشرع. فمثلا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فيتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن بعض الناس ربما أنه إذا أراد دخول المسجد بدأ بالسواك، وقال: إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستاك عند دخول بيته فبيت الله أولى. فهذا القياس قياس مع الفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم وليلة، ولم ينقل أنه كان إذا دخل المسجد بدأ بالسواك. نعم، هو يستاك عند إرادة الصلاة، فهذا القياس قياس مع الفارق. ثانيا أن يكون موافقا للعبادة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جنسها. فمثلا الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى بفرس أو ضحى بغزال فقد خالف الشريعة والسنة من حيث الجنس. ثالثا أن يوافق السنة في مكان العبادة، فمثلا الاعتكاف شرع في المساجد، قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلو اتخذ الإنسان في بيته مكانا ليعتكف فيه فإن ذلك لا يصح لمخالفته للشريعة وما جاءت به السنة. رابعا أن يكون موافقا للشرع أيضا ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن العبادة، فإن العبادات منها ما له زمان محدد، فالصلوات الخمس لها أزمنة محددة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ورمضان له زمن محدد، فلو أراد شخص أن يصوم رمضان قبل زمنه لم يصح لعدم موافقته للشرع فيما يتعلق بزمان العبادة. خامسا أن تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها، فالفجر ركعتان، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، وهكذا. فلو صلى الفجر ركعة واحدة لم تصح لمخالفته الشرع فيما يتعلق بالعدد، ولو صلىها 3 لم تصح لمخالفته الشرع فيما يتعلق بالعدد، ولو سعى بين الصفا والمروة 5 أشواط لم يصح لمخالفته لما ورد الشرع فيه من حيث العدد. سادسا، أن تكون عبادته موافقة للشرع في صفتها وكيفيتها، فلو صلى لكن صار يسجد قبل أن يركع، أو يسجد 3 مرات ويركع 2، فإن هذه العبادة لا تصح لمخالفتها للشرع فيما يتعلق بصفتها. فتبين بهذا أن تحقيق المتابعة لا بد منه، وأن المتابعة لا تتحقق إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في هذه الأمور 6، في سببها وفي جنسها وفي زمانها وفي مكانها وفي قدرها وفي صفتها. نعم أحسن الله لكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، نشكره شكرا جزيلا وندعو الله أن يحفظه وأن يمده بعافيته، وأيضا أن يوفقكم مستمعينا الكرام للعلم النافع والعمل الصالح. لمن أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليرسل رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة أيها الإخوة الكرام، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.